بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تفسير سورة الفاتحة، وتكلمنا في عدة ندوات في تفاصيل تفسير بعض آيات هذه السورة، ووصلنا إلى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأحاول أن أنهي تفسير هذه السورة في محاضرة اليوم إن شاء الله، لأني أشعر أن ربما قد أطلنا الكلام فيها، مع أنها تستحق أكثر من ذلك بكثير، وهي كما ذكرت مرارا يرددها المسلم 10 مرات في اليوم، ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لها أهمية خاصة، وهي تربية عقائدية وروحية ودعائية للمسلم. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية في اللغة الدلالة على شيء بلطف، واستعملت في القرآن الكريم في هذا المعنى، ولكن قد يشكل على ذلك كيف جعلت الهداية في القرآن دلالة على شيء أو إلى شيء بلطف، مع أن القرآن استخدم هذه الكلمة في الدلالة على النار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يهديه إلى عذاب السعير. إذا كانت الهداية هي الدلالة إلى شيء بلطف، فهل يعقل أن تكون الدلالة إلى النار بلطف؟ فهنا يجيب المفسرون أنها استعملت هنا مجازا على نحو التهكم مبالغة في المعنى، كما يقول تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، مع أن البشارة لا يصح أن تكون إلا بالخير وليس بالشر، فهذا الاستعمال في تلك الآيات في الدلالة إلى النار إنما هو استعمال مجازي تهكمان ومبالغتان، وإلا فهي في اللغة الدلالة إلى شيء بلطف. اهدنا الصراط المستقيم، والهداية على نحوين: هداية تشريعية وهداية تكوينية. والمراد بالهداية التشريعية هي الهداية التي يوصلها عليه السلام يوصلها الأنبياء والأئمة والعلماء إلى الناس، هذه هداية تشريعية يعبر عنها إراءة الطريق. يعني الهداية التشريعية النبي أو الإمام أو العالم إنما يبين للناس دينهم، يريهم الطريق الحق، يقول لهم هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الطريق. لكن الإنسان مختار، قد يمشي في الطريق وقد لا يمشي في الطريق، هذه هداية تشريعية، هذه هداية أوجبها الله سبحانه وتعالى على نفسه بلطفه، لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بالعباد، وهو قد خلقهم ليصلوا إلى كمالهم، من هنا أرسل لهم الأنبياء ليضعوهم على الطريق، لكن لا يضعوهم قهرا وإنما يروهم الطريق، يقولون هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هداية تشريعية. والنحو الثاني هداية تكوينية، الله سبحانه وتعالى يتصرف في القلوب، وتسمى هذه الهداية الإيصال على الطريق. مرة واحد يقول لك هذا الطريق منها، قد تمشي وقد لا تمشي، قد تتيه وقد لا تتيه. أما في الهداية التكوينية يأخذك، يأخذ بيدك على الطريق، فهنا يأخذ بيدك على الطريق، بعد ما يجي بعد قد تمشي وقد لا تمشي، قد تأتيه وقد لا تأتيه. وهذا المقصود به أن الله سبحانه وتعالى يهدي القلوب تكوينا. لكن متى يهدي القلوب تكوينا؟ هل يهدي كل القلوب تكوينا؟ الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. الله لو أراد أن يهدي كل البشرية لفعل، لكنه أراد أن تكون البشرية مختارة. من هنا فالهداية التكوينية لا تصيب كل البشرية بخلاف الهداية التشريعية. الهداية التشريعية واجبة عليه بلطفه إلى كل البشرية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الهداية التشريعية إلى كل البشر، يأتيهم من يدلهم على الطريق، يريهم الطريق. لكن الهداية التكوينية هداية الله سبحانه وتعالى يتصرف في قلوب الناس فيهديهم إلى الحق. فكيف هذا يتناسب هذا مع كونه قد خلق الإنسان مختارا وليس مجبرا؟ فهنا يقول العلماء إن الهداية التكوينية مقدمتها من الإنسان. إذا كان هو قد اختار الطريق الصحيح بقلب طيب، لكن هو غير معصوم، قد يتيه أحيانا، هنا يوفقه الله سبحانه وتعالى، يوفقه على الطريق، يأخذ بيده على الطريق. ولذلك ترون الصالح أحيانا لو ترك هو وخياراته قد يتيه، قد يختار الطريق غير الصالح، لكن يجد أحيانا، وهذه محسوسة بالوزان، إن الله يأخذ بيده ويضعه على الطريق الصحيح. لكن لا اشتهاء، لا خلاف العدل اللاهي، لا بدون ضوابط، إنما هذا الإنسان استحق أن يوفقه الله على ذلك. وهذا ما دمنا في محرم، هذا هو يبحث يشتبه فيه الناس، يعتقد الناس إن سوء العاقبة وحسن العاقبة اشتهائي من الله سبحانه وتعالى. لا، ليس اشتهاء من الله سبحانه. يقال هكذا: الله وفق الحر ابن يزيد الرياحي لكي يغير موقفه ويقف مع الإمام الحسين. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، نعم هو الله سبحانه وتعالى، لكن بمقدمات من هذا العبد الصالح، ليس مجرد. لماذا لم يوفق الشمر ابن ذي الجوشن ولم يوفق عمر ابن سعد؟ بدون ضوابط، خلاف العدل الإلهي، لا، إنما هذا الإنسان استحق مثل هذا التوفيق، هو لديه مقدمات في ذلك. الشمر ليس لديه تلك المقدمات، وعمر بن سعد ليس لديه تلك المقدمات. ومرارا ذكرت أنا أن الفارق، لابد أن نفكر بالفارق بين حبيب ابن مضاهر من جهة، وبين الحر ابن يزيد الرياحي من جهة ثانية، وبين عمر ابن سعد وشامر. طبعا التعبير الدقيق احنا السنتنا ما اخذه، لان نسمع من الخطباء ذلك بكسر الشين، شامر، والصحيح وشامر، التعبير الدقيق بالاسم الصحيح شامر، ويقال انه اسم اصله يهودي، يعني كان الشامر كان يسكن قرب أناس يهود، فأهلهم يعني أهله يسكنون قرب أناس يهود، فمتأثرين بالتسمية اليهودية، ولذلك قال الآن تسمية يهودية شامر، يعني أكو علاقة بين الاسمين، بس هذه ليست مهمة. شامر بفتح الشين. والفارق هو لماذا وفق حبيب ابن مظاهر وكأن الدنيا لم تكن، كأن الدنيا لم تكن شيئا، خف في النهوض بدون تفكير وتردد. ولماذا تردد الحور وإن كان قد انتصر على نفسه في النهاية؟ ولماذا عمر بن سعد وأمثال عمر بن سعد لم يوفقوا حتى إلى مستوى أن يصلوا إلى مستوى الحور بن يزيد الرياح؟ ليست المسألة هكذا اعتباطية وليست اجتهادية، المسألة هي تربية الإنسان نفسه في جهاده الأكبر مع نفسه، هكذا المسألة. هو الإنسان كيف أعد نفسه؟ حبيب ابن مظاهر قد أعد نفسه إعدادا بحيث لم يرتبط بالدنيا، ولذلك هذه مبررات عمر بن سعد لما قال له الإمام يعني هل تستجيب؟ مضمون الرواية أنك تستجيب؟ لماذا تستجيب لهؤلاء؟ قال يهدمون ضيعتي. شنو حبيب مضار ما عنده ضيعة؟ شنو عمر بن سعد أكثر ضياع من حبيب بن مظاهر؟ أكثر ضياع من الإمام الحسين نفسه؟ من قال أن الإمام لم يكونوا فقراء، كانوا أغنياء، لكن ما كانت الدنيا تملكهم يعطون للناس. حبيب بن مظاهر عنده عيال وعنده مال وعنده جاه، وكل ذلك لم يرتبط له، وهذا المال والجاه والعيال قد كبلوا عمر بن سعد. لماذا؟ هي المسألة، هذه المسألة التي قالها الإمام الحسين، الناس عبيد الدنيا. طبعا عندما يقول الناس يقصد الغالبية، ولا أصحابه ليسوا عبيدا للدنيا. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، يريدون الدين، ما كواحد ما يريد الدين، بس ما دام ما يشكل عليه ضرر، فإذا مح صوب البلاء قل الديانون، قل المتدينون. المسألة هكذا، فرق بين أن عمر بن سعد يملك عند ماله عرض وجاه وضيعة وعيال، وحبيب ابن مظاهر عنده ذلك، لكن الفرق ما هو؟ أن حبيب ابن مظاهر كان هو الذي يملك الدنيا، هو بيده الزمام، هو الذي يقود، وعمر بن سعد كانت تملكه الدنيا عبدا لها منقادا لها، هي التي تأمره. هذا هو الفرق. إذا رب الإنسان نفسه أنه لا يقف موقف الحق، لماذا؟ يسأل نفسه، قل لدي عيال، لدي أولاد، أريد أن أوصلهم مستقبل عيالي، هذا الدنيا تملكه. هو الآن لا أريد أن نعرف، هو خلي يشوف نفسه في قضايا الحق والباطل الآن من الآن. حبيب بن مظاهر كان هو الذي يملك الدنيا وعزيز الدنيا على الإنسان، لكن عندما يكون الخيار بين الدنيا والآخرة، لا، الإنسان المؤمن لا تملكه الدنيا، وسيلة الدنيا. الحر بن يزيد الرياحي، حبيب بن مظاهر كانت الدنيا عنده لم تكن، كأنها لم تكن مع أنها كائنة، وعمر بن سعد كانت الآخرة عنده لم تكن، والحر كان يريد أن يوازن بين النزوعين، بين نزوع الدنيا ونزوع الآخر، كان عنده يريد أن يوازن، يريد يعيش الدنيا، هو قائد في الجيش الأموي والدنيا ماشية وياه، بس هو أيضا ما يريد يفقد آخرته. هذا الصراع الداخلي، هذا الصراع الداخلي يعبر عن نظافة داخلية، ما يشهد لها أنه عندما أوقف الإمام الحسين، الإمام الحسين قال ثكلتك أمك، يعني ثكلتك أمك يعني افتقدتك، يعني بتعبيرنا العربي قمعتك، بتش أمك عليك، يعني هذا الفكرة. فقال الإمام، هو قال مالي إلى ذكر الزهراء من سبيل، ما يمكن أنت ابن الزهراء، هذا أدب. الإمام قال له صلي بجماعتك، قال له لا، نصلي خلفك يا ابن رسول الله. المسألة وين؟ هذا وين؟ هذا بينما عمر بن سعد عندما قال له الإمام، قال يهدمون ضيعتي، وبعدين قال له أرجو أن لا تأكل من بر العراق، من بر العراق أو بر العراق في التعبير الدقيق إلا قليلا، يعني القمح، قال في الشعير كفاية، يعني تحكم على الإمام غير مؤدب، لأن الإمام يربي ناس. هنا الذي أريد أن أقوله أن مسألة الهداية التكوينية حينما تأتي لا تأتي اعتباطا، تأتي بمقدمات من نفس الإنسان، يربي نفسه، يربي نفسه. إذا كان يربي نفسه بطريقة كطريقة حبيب بن مظاهر، يجد نفسه خفيفا جدا، وإذا كان رب نفسه بشكل جيد لكن ليس كافيا تماما كحبيب بن مظاهر، قد يوفق الله سبحانه وتعالى، يأتي بالتوفيق كما حصل مع الحر بن يزيد الرياحي، لكن لا يحصل التوفيق احتباطا، وإلا لما لم يحصل مع الشامر، ولما لم يحصل مع عمر بن سعد. حينئذ نقول الهداية الداعي في سورة الفاتحة عندما يدعو الله اهدنا الصراط المستقيم، الهداية هنا سواء كانت تشريعية أو كانت تكوينية، هي تحتاج إلى دعاء من العبد، تحتاج إلى دعاء، والدعاء استحضار وتهيئة للنفس، يعني الإنسان يستشعر أنه محتاج دائما إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هنا يرد إشكال غالبا ما يذكر على الألسن. حاصله أن من يقف بين يدي الله مصليا وقارئا للقرآن ويقول اهدنا الصراط المستقيم، طبعا اهدنا همزة وصل كما هو واضح، وأن كان لا علاقة لذلك بالتفسير، فالمفروض ما تقرأ اهدنا، هذه همزة قاطع، تقرأ اهدنا بدون يعني تشدد، اهدنا الصراط المستقيم، بس مو مثل البعض يعني يبالغ كثيرا في إلغاء الهمزة تماما ويقرأ هدنا الصراط المستقيم، هذا مو صحيح، لازم تقرأ الهمزة لكن بخفة، اهدنا الصراط المستقيم بدون توقف بدون تشدد، همزة وصل. هنا أعود إلى الإشكال، يقول البعض إن الذي يقف بين يدي الله مصليا وقارئا للقرآن ويقول اهدنا الصراط المستقيم لا بد أن يفترض فيه أنه قد اهتدى إلى الله سبحانه وتعالى وقد اهتدى إلى نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اهتدى إلى الإسلام والقرآن قبل هذا الكلام، وإلا فكيف يدعو الله سبحانه وتعالى بالهداية؟ هذا يفترض أن يكون مهتديا قبل ذلك. فإذا كان كذلك فما هو المقصود إذن من الصراط المستقيم الذي يدعو له هذا الداعي؟ أو بتعبير أدق، ما معنى أن يدعو بالهداية إلى الصراط المستقيم والمفروض أنه مهتدي؟ ما هو السر في ذلك؟ هو المفروض يقرأ القرآن وهو المفروض مهتد، فما معنى أن يطلب الهداية ويدعو بالهداية من الله سبحانه وتعالى؟ توجد أجوبة متعددة أو جزها هو إن الإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى بالهداية يقصد بذلك أحد أمرين. الأمر الأول إن الإنسان معرض في كل لحظة إلى خطر التعثر والانحراف، لأن الإنسان وإن كان مهتديا لكن على طول الخط يوجد صراع دائمي ويومي لحظة بلحظة بين نفخة الروح وقبضة التراب، وفي أي لحظة تنتصر قبضة التراب تقود الإنسان إلى الشر وإلى الانحطاط، ويفترض أن يراقب الإنسان نفسه، بل ويفترض أن يدعو الله سبحانه وتعالى في أن يوفقه لعدم التعثر ولعدم سلطة وقيادة الشهوات والغرائز. الإنسان لا بد له في كل لحظة أن لا يتكل على نفسه، فنفسه قد تأمره بالسوء، لا بد له في كل لحظة أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى ويستمد منه الثبات على طريق الصراط مستقيم. أكو مبحث فلسفي دقيق جدا ما أرد أدخل فيه، لكن أوضحه توضيح بسيط. من الخطأ أن يعتقد أن الله قد خلق الإنسان فالإنسان محتاج ابتداء لله سبحانه وتعالى وليس محتاجا له في استمراره في الوجود، هذا خطأ. الإنسان محتاج لله سبحانه وتعالى ابتداء واستدامة لحظة بلحظة، نحن عبارة عن ظل. يمثلون الفلاسفة يقولون هذا الضوء الآن فيه نور، ولكن النور مستمد من مصدر الطاقة الكهربائية، في أي لحظة تنقطع الكهرباء من المصدر ينتفي هذا الضوء، ينتفي هذا الجلوب، ينتفي الضوء النور في هذا الجلوب. الإنسان هكذا في أي لحظة، في كل لحظة هو محتاج لله سبحانه وتعالى، وفي أي لحظة يقطع الله سبحانه وتعالى المدد ينتهي الإنسان، ينتهي، مو فقط يموت، مو فكرة الموت، في كل شيء الإنسان محتاج لله سبحانه وتعالى ابتداء واستدامة. من هنا فلا يغتر الإنسان بنفسه وبعبادته ويقول أنا على الطريق وأنا على الهداية، لا، يحتاج في كل لحظة إلى التوفيق الإلهي، لأنه بدون التوفيق بدون الهداية يمكن أن يحصل في أي لحظة، ويمكن أن تقوده نفسه الأمارة بالسوء إلى ما لا يحمد ربه في أي لحظة. هذا معنى لطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم، بمعنى ثبتنا على السير في طريق الصراط المستقيم. يعني معنى هذا الدعاء أنه ثبتنا على هذا الطريق لتستمر هدايتنا التي حصلت بتوفيق منك. يا الله اجعلنا دائما في طريق الهداية لتستمر الرعاية لنا في طريق الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. نعم نحن مهتدون إلى الله سبحانه وتعالى، لكننا نحتاج في كل لحظة، ولذلك ندعو بذلك 10 مرات في اليوم، لأننا قد نتعثر في أي لحظة بدون تلك الهداية. وثانيا، الهداية هي السير على طريق التكامل، وحينئذ الإنسان في كل يوم يحتاج إلى الدعاء بالهداية لكي يتكامل. ولذلك حتى الأنبياء حتى الأئمة يدعون بهذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، يدعون بهذا الدعاء. لماذا؟ لأن التكامل المطلق، الكمال المطلق، عفوا مو التكامل، الكمال المطلق مختص بالله سبحانه وتعالى، والإنسان في طريق التكامل. حتى المعصوم يزداد في كل لحظة. الرسول يقول رب زدني علما، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. في كل يوم الصالح يزداد، والنبي يزداد، والإمام يزداد، لأن الكامل الحقيقي الذي لا يزداد هو الله سبحانه وتعالى. وحتى المعصوم يحتاج إلى الزيادة في طريق التكامل. لا يصل، حتى المعصوم لا يصل إلى الكمال الإلهي، لا يصل، هو في طريق السير إلى التكامل هو. ولذلك اللهم صل على محمد وآل محمد، ماذا تعني؟ دعاء منا، دعاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام في الرحمة وزيادة التكامل وزيادة الدرجات. فاهدنا الصراط المستقيم تارة يحتاج الإنسان لكي يدعو بالثبات على الهداية، وأخرى يحتاج الإنسان أيضا في طريق التكامل والازدياد من التكامل إلى الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط؟ اهدنا الصراط، طبعا لابد من قراءة الصراط بكسر الصاد. صراطة، الصراط غلط، الصراطة، وهذه مهم جدا في قراءة السورة في الصلاة. وأنا سامع للأسف أن البعض يقرأها عندنا الصراطة، لا الصراطة، ولا فرق بين السين والصاد عند الفقهاء. ما هو الصراط المستقيم؟ هناك من يفرق بين الطريق وبين السبيل وبين الصراط. في اللغة يقولون إن للصراط والسبيل والطريق معنى واحد، وإن كان لكل منها منشأ اشتقاقي مختلف عن الآخر، لكن تستعمل بمعنى واحد. لكن حاول بعض المفسرين الإشارة إلى خصوصية في كل واحد من هذه الألفاظ، فقالوا إن الطريق مأخوذ من الطرق على الأرض في عملية السير الضرب، فالإنسان عندما يسير يطرق برجله أي يضرب، وقد واستعير كل مسلك يسلكه الإنسان سواء كان المسلك محمودا أو كان مذموما استعير، فسمي ذلك بالطريق. الطريق باللغة مأخوذ من الطرق على الأرض في عملية السير، ثم استعير في استعمال في أنه يستعمل ويراد به كل مسلك يسلكه الإنسان، سواء كان مسلك خير أو مسلك شر، ولذلك يقال طريق خير وطريق شر. والسبيل هو المسير الذي يسلكه الإنسان والذي فيه السهولة. مسير الإنسان يسمى سبيلا، والمسلك الصعب لا يسمى سبيلا وإن كان يسمى طريقا. فإذا السبيل فيه خصوصية عن الطريق، والطريق عام. السبيل فيه خصوصية أنه مسلك سهل للإنسان، يسلكه الإنسان ويكون مسلكا سهلا. طف في ذهني كلمة لطيفة رائعة للأمير المؤمنين، يقول لا تسهل، مضمون الكلمة طبعا ما حافظها بالنص، لا تستسهل المرتقى السهل فقد يكون منحدره وعرة. ترى وين الناس تستسهل المرتقى السهل، شوف بداية سهل، لكن بالنتيجة عندما تصل إلى غاية الصعود في هذا المرتقى تكتشف أن المنحدر وعر جدا. فالإنسان لا يفترض أن يختر بالمسالك السهلة، يفترض أن يدقق أن المسلك السهل هذا الذي ظاهره السهولة إلى أين ينتهي. من الواضح أن الإنسان يسير في الدنيا ويرى أن عدم الالتزام أسهل عليه، أسهل. الالتزام فيه ضوابط وفيه صعوبة طبعا، بالمناسبة أسهل لغير العقلاء، هل العقلاء يفكرون لعل عدم الالتزام أصعب، لكن قد يتراءى للإنسان أن عدم الالتزام أسهل. لكن لو فرض صدق ذلك وكان أسهلا حقا، وين منحدره؟ منحدره في جهنم، منحدره وعر. أما الصراط فيقولون أصله من صرطت الطعام وازدرجته، يعني ابتلعته، فيقال للطريق صراط لأنه يبتلعه سالكه عندما يسير عليه، أو يبتلع سالكه هو. فالصراط طريق مستسهل مو طريق سهل، يعني يسهله نفس الذي يسير عليه. كيف يزدرج الإنسان الطعام؟ الطريق هو مطلق الضرب على الأرض، السبيل هو الطريق السهل، أما الصراط فهو الطريق المستسهل، يعني يسهله الإنسان على نفسه. كيف يسهل ابتلاع الطعام بازدراجه بمضغه؟ هكذا هو في الصراط. صاحب الميزان فرق، قال فرق بين الصراط والسبيل إن الله سبحانه وتعالى لم ينسب إليه الصراط، اهدنا الصراط، لم ينسب إليه على نحو الجمع، لم يقل صراطنا أو صراطاتنا، لم يقل اهدنا الصراط المستقيم، بينما في السبل نسبت إليه على نحو الجمع، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أي وهي الآية تحتاج إلى توقف، لكن في وقتها نتوقف عندها إن شاء الله سبحانه وتعالى، بها مؤكدات كثيرة تؤكد أن قضية الجهاد ليست قضية سهلة، تأكيد، وأن الله لا مع الحرف المشبه بالفعل ولام الابتداء المزحلقة، تأكيدات كثيرة يريد يطمئن الذين يجاهدون. فلنهدينهم سبلنا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى على نحو الجامع، واستدل بهذا على وجود فرق أساسي صاحب الميزان على أن الصراط لا تعدد فيه بخلاف السبيل، فالسبل إلى الله متعددة، أما الصراط فهو صراط واحد، اهدنا الصراط المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. الصراط المستقيم لغة هو المعتدل الذي لا حجاج فيه. هذا تفسيره لفظا، هذا تفسير اللفظ. وقلنا مرارا في بداية المقدمات التي قدمنا بها تفسير الجزء 30، قلنا أن أحد الآراء في الفرق بين التفسير والتأويل هو أن التفسير تفسير لللفظ والتأويل تفسير للمعنى. خب عرفنا أن الصراط لغة هو الطريق الذي لا عوجاج فيه أو المعتدل الذي لا عوجاج فيه، لكن ما هو المقصود؟ ما هو تفسير هذا المعنى؟ هذا تفسير اللفظ، لكن ما معنى ذلك؟ ما هو الصراط الذي يسأل العبد أن يهدى إليه؟ الطريق الذي لا عوجاج فيه تفسير للمعنى، لكن ما هو المقصود منه؟ هنا توجد عدة آراء. رأي الأول يقول هو الدين القيم ونهج إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام ونهج نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآية تفسر أن الدين، أن ملة إبراهيم ودين إبراهيم هو الصراط. هذا رأي. رأي ثاني يقول هو رفض عبادة الشيطان والاتجاه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو قريب من المعنى الأول، كما في قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. في آيات كثيرة تتكلم، آية وروايات كثيرة، إن الدين عند الله الإسلام. وهنا يمكن أن يقال إن المراد بالإسلام هنا المعنى الواسع الذي يشمل كل دين توحيدي في عصره قبل أن ينسخ هذا الدين بدين جديد. فالإسلام ربما يقال ليس المراد الإسلام المصطلح الدين الأخير، كل دين في عصره كان إسلاما وتسليما لله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام من التسليم، والذي يسلم حقيقة يؤمن بالدين في عصره، لكنه لو نسخ يؤمن بالدين الجديد، وإذا لم يؤمن فهو لم يسلم لله سبحانه وتعالى، فمن هنا لم يقبل منه، لن يقبل منه لأنه لم يسلم بالدين الجديد. وقيل الآن إلى الآن هو الدين، الصراط هو الدين، وقيل أنه الإسلام خاصة، وأنه القرآن، وأنه الأنبياء والأئمة وما إلى ذلك. وكل هذه المعاني تعود إلى أن المراد بالصراط هو دين الله سبحانه وتعالى. وفي روايات عبرت أن الصراط هم الأئمة أو هو الأئمة، وفي روايات تقول الصراط طريق يمر إلى الجنة عبر جهنم. فكيف يجمع بين هذه الروايات أن الأئمة هم الصراط، وأن الصراط جسر عبر جهنم إلى الجنة؟ من الواضح أن المقصود ليس المقصود أن الأئمة هم ذلك الجسر كما يحلو للبعض أن يفسر، أن أمير المؤمنين سيقف على الصراط، في بداية الصراط سيقف وسيقول لك أنت شيعي فتدخل إلى الجنة، وأنت مو شيعي فتدخل إلى النار. ليس هذا المعنى، إنما بحسب فهم القاصر عندما نقول أن الأئمة هم الصراط، المقصود أنهم مقياس السلوك، بمنهجهم يقاس سلوك الإنسان، بمعنى أن الله حينما يقول هم الصراط يعني أنت إذا أردت أن تعبر على ذلك الصراط الذي تعبر عنه الروايات أن البعض يعبره كالبرق والبعض يعدو فيه كالفرس والبعض يعبره ماشيا والبعض يتعلق فتحترق أقدامه والبعض مع كل ذلك يسقط، إذا أردت أن تعبر ذلك الصراط بيوسف فالتزم بصراط الأئمة ومنهجهم في الدنيا. بعبارة هناك علاقة عكسية بين صراط موجود في الدنيا وبين الصراط الموجود في الآخرة. يوجد صراطان في الحقيقة، لا يوجد صراط واحد، صراط في الدنيا وأيضا يمر عبر جهنم. الدنيا فيها شهوات وفيها غرائز وفيها معاصي وفيها موبقات، هذه جهنم، وصراط يمر عليها. فالإنسان كيف يعبر عبر جهنم شهواته وغرائزه في الدنيا؟ بأي طريقة يعبر؟ طبعا المتدين يعبر بمعاناة، لأن الآخر قد يمنعك من التدين، الطاغية قد يمنعك من التدين، المجتمع قد يمنعك من التدين، المصلح الديني أحيانا لا يقول لك الحقيقة، فتوجد معاناة. ويفترض أن نفهم أنه من يخفي عليك الهداية فهو خصم وليس صديق، فقد تحرم من الهداية، توجد معاناة. وكلما ازدادت معاناة الإنسان في عبوره صراط الدنيا، العلاقة عكسية، سيكون عبوره سهلا في صراط الآخرة، مسألة عكسية. وكلما مر الإنسان عبر الصراط بسهولة ويسر في الدنيا، كيف يمر بسهولة ويسر؟ يعني لم يلتزم، لم يعاني، لم يبكي، لم يحاصر، لم يعش ضريبة، لم يتحمل من أجل الدين، سيطول وقوفه بين يدي الله، وسيكون عبوره على ذلك الصراط عبورا ليس سهلا، عبورا صعبا وقد لا يمر، ولا عكس. الآن منهجهم صراط في الدنيا، إن التزمنا بمنهجهم نعبر عبر شهواتنا وغرائزنا وأهوائنا، نعبر بسلامة وإن بمعاناة، وأن تقطع الرؤوس وتقطع الأيدي وتعتقل الناس وتسجن وتعذب وتحاصر وتعيش الوحشة وتسقط معاناة. لكن كلما دارت المعاناة في الدنيا سيسهل على الإنسان عبور ذلك الصراط في الآخرة. فيوجد صراطان، وأمير المؤمنين صراط مستقيم، بمعنى أن نلتزم بمنهج أمير المؤمنين لا أن نتخذه شعرا. كنت أتمنى أن أو أعتقد أني أنهي هذه السورة، لكن حتى لا أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نسير على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى يسهل علينا أعباء طريق الصراط المستقيم في الدنيا، ويسهل علينا عبور الصراط المستقيم في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لنكون من أتباع منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطهار قولا وفعلا وعملا. صلوا على محمد وآل محمد.